من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. على أرض مصر يجتمع العالم لإنقاذ الأرض. اليوم تنطلق فعاليات مؤتمر قمة المناخ في دورته 27 بحضور دول العالم على أرض السلام، مدينة شرم الشيخ. معك اليوم منى خليل. صباح الخير على كل أسرة مصرية. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مؤتمر التغيرات المناخية واستضافة مصر لهذا المؤتمر 27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة. واستضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي واستضافة قيادات ووفود وخبراء بيبين إلى أي مدى الثقة الكاملة في قدرة مصر على مستوى العالم في مجال التعامل في التغيرات المناخية وأثرها، وبالتالي طرح مبادرات في جلسات المؤتمر المختلفة وإضافة حلول ليها وبلورة مواقف إقليمية ودولية. ده كله هيؤثر في خروج نتائج علمية بتفيد في حل هذه المشاكل الخاصة بالتغيرات المناخية. ولكن السؤال ببساطة، هل هذا هينعكس على مصر؟ بالتأكيد، لأن استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية ده بيعد مكسب على المستوى السياحي، بيروج للسياحة، بيجعل هناك استثمارات أجنبية لأنه بيتم جذب لهذه الاستثمارات على مستوى دولي وإقليمي. أيضا هذا المؤتمر بيجعل مصر تعرض لمشاكلها وقضاياها وأولوياتها على مستوى مشاكل التغير المناخي وطرق حلها، وطبعا على رأس هذه القضايا مشكلة الأمن المائي المصري وكيفية مساعدة في حل هذه المشكلة. ليس هذا فقط، ولكن هناك أيضا على هامش المؤتمر ترويج للصناعات المصرية والمنتجات اللي بتم تصنيعها عندنا والحرف اللي موجودة لدينا، وكل ده بالتأكيد بيزيد من عجلة الاقتصاد في الاتجاه الإيجابي وبيؤدي إلى حلول جذرية حقيقية في مجال الاقتصاد. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حوار. والآن مع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا مسرات، أظن إحنا بقى لازم نتكلم. طبعا لازم نتكلم. كريم، إيه اللي خلاه يزعل منك؟ يزعل؟ هو يزعل ليه؟ هو شكل حد يعني؟ حصل منك إيه مع الست اللي بتنظف عندهم؟ أنا كنت داخلة عند أميرة، لقيت الست دي مبهدلة في نفسها وعمالة تضلو في مية على الأرضية، تضلو في مية على الأرضية ومفيش في إيديها مساحة. قلت لها إيه؟ قلت لها إيه اللي أنت بتحبي بيه؟ راحت زغرالي. قلت لها بقولك إيه؟ ما تبصيليش كده، جاكي خازق عينيكي. كريم قالك إيه بقى؟ قال لي الملف السعد، قولي للست كلمة حلوة راضيها. أنا بقى ما سألتش. كريم يزعل ليه بقى؟ لا لا لا، ملوش حق يزعل. لا لا، ملوش حق خالص يزعل. ليه كده يا مسرات ليه؟ عموما كريم جمعية الأصالة والذوق هتكرمه. إيه؟ ليه؟ هو كان عمل ايه يعني؟ تعالي الجمعية هتشوفينا واحنا بنرتب للتكريم وهتعرفي سبب التكريم ده ايه. كريم يا حبيبي انت تعب نفسك، سمعت عملت ناهد مع اصحاب القهوة مو مفيش فايدة. لا يا اميرة، القعدة اللي قعدتها معهم المرة دي جت بفايدة. يعني هيبطلوا الشيشة خالص؟ صاحب القهوة وعدني ان تدخين الشيشة يكون جوه القهوة مش على الرصيف. يا ريت لو انه حل نص نص يعني، بس هو عايزين نخلص من الريحة اللي بتطلع علينا دي. والمخبز يا اميرة؟ ماله المخبز؟ أخدت وعد من صاحب المخبز والعامل اللي بيبيع العيش للزبون يكون لابس في ايديه جوانتي ويكون لابس كمامة كمان. لا ما هو ده المفروض، وما يمسكش العيش بإيده من غير جوانتي أبدا. بصراحة يا كريم طنط عفاف لها حق في اللي بتعمله عشانك. كريم عمل كل ده يا فوفة؟ وأكتر من كده يا مسرات، ده كل يوم بيحقق نجاح ضد سلوك سيء ضر بالبيئة. لا لا لا، ده يبقى يستاهل تكافئه. اللي بيعمله كريم أفضل نموذج للعمل التطوعي. طب ما احنا برضو في الجمعية بنقدم أعمال تطوعية يا فوفة. هو نشاط اجتماعي بتقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأفراد، وكل ده عمل تطوعي. في ناس بتتبرع بالمال لمساعدة المحتاجين، لكن كريم بقى تطوع لإيه؟ لرفع الأذى عن صحة الناس، ودي خدمة إنسانية مهمة جدا. ونروح بقى لقاعة الاجتماعات، أنا شايفة أميرة جات أهي. ما تقلقيش يا طنط عفاف، العريس جاي ورايا. عريس؟ أيوة عريس، عريس الحفل يا مسرات، كريم اللي هنديله النهاردة لقب كبير جدا. أهو وصل. مساء الخير يا أهل الخير. أيوة أهل الخير اللي بيتطوعوا لعمل الخير، العمل التطوعي عمل خيري. أنا بقى ربنا كرمني بحبي لعمل الخير. الإنسان يا مسرات بيتولد على فطرة حب العمل الخير. تمام، ولما تجيله فرصة لنشر الخير بين الناس بتطوع لعمل الخير. والأعمال التطوعية كتير زي ما انت عملت يا كريم. والشباب لما يتطوعوا لنظافة الشارع، والتطوع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتطوع بالمال لخدمة المحتاجين، وكل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى علينا. والجمعية يا كريم مع التكريم هتدي لك لقب صديق البيئة. العدالة المناخية للمرأة. عزيزتي المستمعة، بالأمس القريب أقيمت المائدة المستديرة تحت إشراف رابطة المرأة العربية والاتحاد العام لنساء مصر. كنت هناك وأجريت لك هذا الحوار. نلتقي والدكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة ورئيس الاتحاد النوعي لحماية البيئة. أهلا بحضرتك. أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين. والحقيقة من خلال المائدة المستديرة التي أقامتها رابطة المرأة العربية والاتحاد النوعي للنساء، حضرتك يعني عملت نقص خطر كده على تصرفاتنا، على سلوكياتنا، على عدم الاهتمام بشكل واضح وصريح ومهم لحفاظ على البيئة، ولو أنه ده موضوع الساعة وموضوع مهم وموضوع يتعلق بالصحة. بصي، هو اللقاء النهاردة كله بيرتبط بالعدالة المناخية، والعدالة المناخية معناها حقوق وواجبات. الحقوق أن المواطن والمواطنة يعيشوا في بيئة صحية آمنة ما فيهاش تلوث، خلية من التلوث وخلية من الانبعاثات الكربونية اللي بتؤدي إلى حدوث الاحترار العالمي بسبب تغير المناخ، وبالتالي كل التطرف اللي بيحصل معايا في الظواهر الطبيعية سواء من برد شديد أو من حر شديد، الموجات المتطرفة اللي بنعاني منها بشكل كتير اللي بتأثر على الزراعة، اللي بتأثر على الصحة، اللي بتأثر على الاجتماع، على النواحي الاجتماعية، على النواحي الاقتصادية كلها، دي كلها احنا بنعاني منها. وبالتالي اما بنقول انه من حق هذا المواطن في اطار العدالة المناخية اللي احنا بنتكلم عليها انه نحمي منها. طب احمي منها ازاي؟ هنا هو احمي منها بان انا اطبق بعض، هو ما فيش تشريعات دلوقتي خاصة بالعدالة المناخية، ولكن احنا بنسعى في هذا اللقاء انه يتوجد تشريع خاص بالعدالة المناخية في مصر، مش على مستوى العالم، في مصر، عشان يبقى حاجة محلية بالنسبة لنا ونصعد به لكوب 27. هو ده اللي احنا هنحاول نقول للعالم، احنا كنا سباقين قبليكم في ان يبقى عندنا التفكير في فكرة العدالة المناخية، بيتكلموا فيها بقالهم من 2000، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 22 سنة، بس كان كلها عبارة عن مناشدات وميثاقات دولية زي ميثاق بالي مثلا. مفيش تشريع، مفيش تشريع ملزم على مستوى العالم ولا ميثاق ملزم على مستوى العالم. وبالتالي كون ان احنا هنا هو ومجموعة الرابطة العربية هنا هو بغداد واتحاد النوع لنساء مصر يفكر بشكل جدي انه يبدا في وضع هذا الاطار التشريعي بمساعده النواب، مجلس النواب ومجلس الشيوخ اللي موجودين هنا اهو، انا بعتبره ان ده مكسب، ومكسب كويس قوي، وخطوه للامام. مصر بتقدمها هديه لكوب 27 عشان يحذو حزونا. وبالتالي الحفاظ على البيئه اصبح من متطلبات العداله المناخيه اللي احنا بنتكلم عليها، وبالتالي لازم هيبقى على المواطن حقوقه. الحقوق هي ايه؟ زي ما ليك حقوق هنوفرها لك في واجبات، في واجبات عليك. الواجبات اللي موجوده انك تحافظ على البيئه بقدر الامكان، المخلفات اللي بتطلع من المنازل على سبيل المثال وتلقى بشكل غير امن، دي ممكن. احنا بنتكلم على الاستهلاك المستدام، ان السيدات على وجه التحديد بيقتصدوا بشكل كبير في المخلفات اللي بتطلع، ولو بتطلع بقدر الامكان يتم فرزها عشان يتم الاستفاده منها بشكل جيد. دي ناحيه مهمه كويس بالنسبه للسيدات، وانا بهتم بالسيدات على اعتبار ان المراه هي زي ما بنقول هي نصف المجتمع من ناحيه، وفي نفس الوقت عليها الدور الاكبر من الرجل في اداره منظومه المخلفات، إدارة منظومة الطاقة، إدارة منظومة تقشيد المياه، إدارة المنظومة التعليمية حتى في البيت المرتبطة بتربية وتثقيف الأطفال والنشأة عشان يعيش معايا حياة بيئية صحية آمنة وأضمن له إن شاء الله الرقي والازدهار. دي عملية مهمة جدا نحن نتكلم عليها. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها، مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املا كل الدنيا دي، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس، هي هي أحلى صورة لينا هي. صباح الخير أعزائي المستمعين، اليوم تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، المدينة صانعة الأحداث، وقمة المناخ رقم 27. كلنا نعرف أن تغير المناخ أصبح واقع مفروض على العالم، وعشان كده مصر بتستضيف قمة المناخ رقم 27 على مدى 12 يوم من اليوم، بمشاركة قادة دول العالم ومسؤولين رفيع المستوى في الأمم المتحدة وألاف من النشطاء المعنيين والمهتمين بالبيئة في كافة دول العالم. قمة المناخ هي قمة سنوية بيشارك فيها 197 دولة من دول العالم، بيجتمعوا لمناقشة قضية تغير المناخ وإيه اللي ممكن تفعله هذه الدول من أجل مواجهة المشكلة ووضع الحلول لها. القمة أو المؤتمر جزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ودي معاهدة دولية وقعت عليها معظم دول العالم، والهدف الحد من تأثير النشاط البشري على كوكب الأرض وعلى المناخ. المؤتمر زي ما قلت هو رقم 27 منذ دخول اتفاقية حيز التنفيذ سنة 94. يمكن المرأة عنصر أساسي وفاعل لتحقيق التغير المأمول في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فعشان كده القمة هذا العام بتخصص يوم كامل للمرأة يناقشوا إيه بقى السياسات المطلوبة، الحلول اللي ممكن تقترحها الدول، آليات التمويل اللي ممكن التي من الممكن أن تمكن المرأة في مختلف قارات العالم عشان تواجه آثار السلبية لتغير المناخ. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. الغذاء والتغيرات المناخية. ونلتقي ودكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية لأمراض السمنة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. مدينة شرم الشيخ بتتلألأ بضيوفها النهاردة يا دكتورة. ده حقيقي يا فندم، وعايزة أقول لحضرتك الجهود المبذولة من جميع الأطراف في الدولة المصرية بجد خلت النهاردة الحدث يكون بشكل لائق نفخر به أمام العالم بأكمله. دي مصر، ومصر لما بتعتزم إن هي تنظم مؤتمر أو احتفالية أو استعداد لاستقبال ضيوف دول العالم لازم تبقى هي دي مصر. ده حقيقي، مصر أم الدنيا يا أستاذة منى. النهاردة إحنا هنتكلم الحقيقة عن الغذاء وعلاقته بالتغيرات المناخية، والحقيقة أنا عايزة أتكلم في جزئين. الجزء الأول بيتعلق به هل فعلا التغيرات المناخية السلبية بتأثر على الغذاء لدرجة إن إحنا ممكن في وقت من الأوقات ما نلاقيش مثلا خضار معين، فاكهة معينة تنقرض جراء هذه التغيرات السلبية؟ ده حقيقي يا أستاذة منى، هيحصل للأسف في السنين اللي جاية لو استمرينا بنفس النهج في التعامل مع البيئة. أولا ارتفاع درجات الحرارة ده نتيجة الاحتباس الحراري وزيادة الغازات الموجودة في الجو زي ثاني أكسيد الكربون. الاحتباس الحراري ده حضرتك بيؤدي لارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة هيؤدي إلى زيادة الجفاف، فبالتالي مساحات زراعية كتيرة بتزرع هتكون غير قابلة للزراعة بعد كده. كمان ارتفاع درجات الحرارة نفسه بيؤثر على تركيب المحصول نفسه، يعني بعض المحاصيل عندنا زي البقوليات هتتأثر بارتفاع درجات الحرارة. ارتفاع درجات الحرارة هيخلي نسبة البروتين في المحاصيل تقل، نسبة السيلينيوم والزنك تقل، وهيزيد بدلها نسبة النشويات والكربوهيدرات بشكل عام في المحصول. بعد كده المحاصيل هتبقى نفسها قيمتها الغذائية أقل وهتؤدي لزيادة الوزن. ده غير طبعا ان المية اللي بنسقي بيها الزرع واللي احنا بنشربها هيبتدي مع ارتفاع درجات الحرارة تجف ويقل المخزون من المية، والمية زي ما حضرتك عارفة سر الحياة. أكيد طبعا، وإحنا بنتكلم يعني عالميا يا دكتورة طبعا، يعني عالمياً. على مستوى العالم كله يا فندم، وطبعا ده نتيجة سوء التعامل مع البيئة، زيادة الرقعة الصناعية عن الرقعة الزراعية، الاحتباس الحراري والمنبعث من السيارات والمصانع وأجهزة التكييف اللي زمان يا أستاذة منى كان كل فين وفين لما نشوف حد مركب تكييف، النهاردة البيت الواحد مركب 5 و6 تكييفات وكلهم ممكن يشتغلوا في توقيت واحد يعني في نفس الوقت وفي نفس التوقيت. طيب احنا بنتكلم عن الجفاف، كمان عايزة اقول لحضرتك ان بعض الدول الاجنبية اتجهت كمان دلوقتي لتقليل المزارع الحيوانية، لان المزارع الحيوانية اللي بناخد منها اللحوم طبعا اللي هي مزارع الابقار، البقر اللي هي مزارع الابقار والجاموس، الحيوان عشان ينتج اللحمة وجسمه يربي اللحمة بيخرج منه كمية غاز ميثان كبيرة جدا، فطبعا دي بتساهم في الاحتباس الحراري. بعض الدول الأمريكية والأوروبية أخذت قرار إن هي تقلل مساحات المزارع بالنسبة لهذه الدول. ليه؟ لأن هي قالت إن الحيوانات دي يتسبب انبعاث غاز ميثان. هم عندهم المزارع هناك زي ما حضرتك عارفة مفتوحة بشكل كبير جدا، عندهم كميات كبيرة، فهم مهما قللوا من المساحات فاحتياجاتهم هتبقى يعني متكفية. الموجود حتى لو قللوه هيكفي احتياجاتهم. احنا بقى احنا عندنا في دول العالم الثالث، لان احنا بنستورد نسبة كبيرة من اللحوم من هذه الدول. احنا دلوقتي يا دكتورة ضمنيا قلنا المشكلة وقلنا يعني الاسباب ايه، فبديهي الحل تقليل بقى من استخداماتنا لهذه الاضرار التي ادت الى هذا التغير المناخي. ده حقيقي، المواطن لازم يبتدي يبقى عنده وعي، يبتدي يقرأ في التغيرات المناخية، يبتدي ياخد باله من حاجات بسيطة احنا ناخدش بالنا منها، سلوكيات بسيطة جدا زي الاكياس البلاستيك اللي بنجيبها من السوبر ماركت. وده يعني الشق التاني اللي كنت عايزة اتكلم فيه والخاص بالغذاء. يعني احنا قلنا ان في بعض المحاصيل مش هنلاقيها بعد شوية لو استمرينا بهذه الاساليب. الشق التاني ان عاداتنا بقى وسلوكياتنا في استخداماتنا للمأكل والمشرب، احنا بنساهم بشكل كبير، وجايز مش جايز اكيد ان احنا مش واخدين بالنا ان ده بيأثر فعلا على البيئة ضمن الملوثات. يعني بس حقيقة فندم زي ما قلت لحضرتك موضوع الاكياس البلاستيك، احنا بنروح السوبر ماركت بنبقى فاكرين ان احنا شطار قوي لما بنحط كل منتج اشتريناه في كيس لوحده، احنا في الاخر هنطلع بحصيله حلوه من الاكياس البلاستيك. ايوه للاسف الاكياس البلاستيك دي يعني مقرها النهائي بيكون في القمامة، عشان تاخد وقت تتحلل بتاخد مئات السنين، فبالتالي هي ما بتتحللش وترفع من درجة الحرارة. كمان المخلفات بتاعتنا احنا كبشر، كمية المخلفات اللي بتخرج من كل بيت دي بتساهم في زيادة الانبعاث الحراري وفي ارتفاع درجات الحرارة. اولا لازم كمان تصد من كميات الاكل، يعني من لان هذه المخلفات بترتب عليها انبعاثات غاز ساهم في ارتفاع درجة حرارة الكوكب. ما نستهونش يا جماعة ان احنا بنقول درجة حرارة الكوكب هتنتفع درجتين ثلاثة خلال السنين اللي جاية، الدرجتين الثلاثة دول كافيين ان هم تغيروا الخريطة البشرية من حيث المية والزراعة ومن حيث وجود الإنسان كمان على الأرض. زي ما حضرتك قلتي في بداية الحوار، هو الوعي، هي قضيتنا في البداية هي قضية وعي أولا وأخيرا، يعني ننتبه لسلوكياتنا حتى لو إحنا شايفينها أن هي حاجات بسيطة لكن حقيقي بتأثر بالسلب على المناخ. فلا للتلوث، نعم للترشيد، الترشيد بقى مش في المأكل والمشرب وبس، لكن الترشيد لاستخدامات الطاقة بصفة عامة. دكتورة منال، بنتمنى طبعا كل التوفيق لكل فعاليات هذا المؤتمر، وإن شاء الله نخرج بتوصيات، وكمان مهم جدا أن تكون الرسالة وصلت لكل حد بيسمعنا دلوقتي. يا جماعة المناخ ده يعني الصحة، حفاظ على البيئة يعني الحفاظ على صحتنا. بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. رشاقة يعني صحة، وفي النهاية نحصد الجمال. صباح الخير، معاكم الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. الحقيقة كنا حابين نتكلم عن الدايت، يعني بقى هوس بيسيطر على كل الناس، ايه الدايت ونعمله ازاي. والحقيقة كل ما بيجي في دماغنا دايت بنفتكر دايما الاكلات اللي هي زي زيت الزيتون، التونة، البيض، الشوفان. النهاردة هنتكلم عن كل جزء من الاكلات دي او كل اكلة من الحاجات دي، ايه بالضبط فايدتها لينا في الدايت، وليه فعلا احنا محتاجين نستمر عليها حتى برا الدايت، مش بس عشان الناس اللي عايزة تخس، لا، ايه فايدتها الصحية لينا. تمام، هنبتدي النهاردة بزيت الزيتون وهنكمل بعد كده باقي الحاجات في حلقات منفصلة. زيت الزيتون الحقيقة أنه هو من أكتر الزيوت اللي ممكن تكون مفيدة فعلا، لأنه هو مليان أوميجا 3 بكمية كبيرة قوي وتركيزات عالية. في كمان البوليفينولز أو في الفينولات. الفينولات دي من أكتر الحاجات اللي بتبقى مضادة للأكسدة، والحقيقة أنه مضاد للأكسدة ده معناه كبير قوي. مضاد للأكسدة يعني هو بيطرد كل الشوارد الحرة أو الجذور الحرة من جسمي، يعني دايما بيحميني من لا قدر الله الأورام، بيحميني كمان من الشيخوخة، بيحافظ دايما على الشباب الدايم. كمان زيت الزيتون من أهم مصادر الفاتي أسيدز أو الأحماض الدهنية الصحية. بس إزاي نختار زيت الزيتون؟ لازم نختار زيت الزيتون اكسترا فيرجن اويل، او الزيت الزيتون البكر الممتاز، مش زيت زيتون بكر بس، لا، زيت زيتون بكر ممتاز. ده بالنسبه لي هو الاختيار الاساسي، او عيني لازم تختار نوع السوبر ماركت يعني، او نوع الزيت ده في السوبر ماركت. وكمان نحافظ دايما على انه الانتاج بتاعه يكون ما بين 12 لحد 18 شهر، يعني ما نشتريش زيت الزيتون اللي هو لسه جديد، لا، نشتري حاجه تكون قديمه شويه، تمام، بس هي ستيل طبعا مش اكسباير، يعني هي ما جاتش عند تاريخ الانتهاء الصلاحيه. في نفس الوقت كمان زيت الزيتون ضروري يكون محفوظ في عبوة كرتون أو زجاجة بتكون اللي هي الفيمي البني الغامق، اللي ما بيكونش بيوصل الضوء، لأن احتفاظنا به في الضوء العالي ممكن يغير من السمات الأساسية وصفاته الأساسية. بلس كمان أنه طبعا يستحسن لو في علبة كرتون مقفولة خالص، ده بالنسبة لي هيكون أفضل بكتير، لأنه هيحافظ على الخواص الطبيعية بتاعته. بلس كمان أن احنا طبعا استعملنا زيت الزيتون لما نشتريه يكون طبعا برضو محسوب الكمية بتاعته، يعني انا طبعا كده كده انا لو انا هعمل دايت او لو انا حتى عايزة احافظ على وزني باخد منه كميات محسوبة، لانه ستيل مليان كالوريز كتيرة قوي، فبالتالي هي معلقة على كل وجبة، ده بالنسبة لي هيكون كفاية، مش هكون محتاج اكتر من كده. زائد انه زيت الزيتون طبعا يستحسن دايما ان احنا نستعمله على البارد، تمام، على البارد يعني معرضوش لحرارة، لانه تعريض الزيت الزيتون للحرارة ده من اكتر الحاجات اللي بتغير في الخصائص بتاعته وبتخليه يتقلب لمادة تانية خالص لا قدر الله، بتكون فيها خطورة شديدة على صحة الانسان ومليانة سموم. خلينا كمان نقول انه ممكن نستعمله على الجبنة، على الفول طبعا، بس على البارد زي ما قلنا، او على طبق السلطه بتاعنا مره او مرتين في اليوم. ده بالنسبه لي هيكون اوبشن هايل، هيساعدني قوي ان انا فعلا احافظ على بشرتي وعلى وصول كميه دهون محترمه لجسمي، بعيد عن الدهون المهدرجه او عن الدهون الغير صحيه بالنسبه لي. وطبعا هيكون بالنسبه لي اوبشن هايل جدا اثناء الدايت. بس كمان اللي مش عايز يعمل دايت هيفكر كتير قوي بعد الحلقه دي ان هو دايما يضيفه على الاكل بتاعه. كمان زيت الزيتون هيساعدني جدا على التخلص من حالات الامساك المزمن. اي حد بيدخل دايت ضروري بيجيله امساك نتيجه طبعا لقله كميات الاكل اللي بيستهلكها. زيت الزيتون في الوقت ده هيكون هو الحل الفعال لعلاج حالات الامساك. استنونا في حلقات تانية هنكمل فيها سلسله اكلات الدايت مع دكتوره ساره سامي. شكرا لكم. والان مع هاله سالم وهذه الاستشاره الطبيه. الدكتور سيد علي جاد استشاري امراض البطنه والسكر، صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح النور واهلا بيكم دكتور سيد. يعني من الملاحظ الان انتشار مرض السكر وخاصه بين الشباب، هذه المرحله العمريه كانت يعني من النادر الاصابه بالسكر بها الا لعده عوامل او منها الوراثه، لماذا انتشر الان بين الشباب؟ طبعا الملحوظه بتاعت حضرتك في محلها، فعلا في انتشار لمرض السكر من النوع الثاني ما بين الشباب في الفئة العمرية. بنشوف دلوقتي فئات عمرنا ما كنا الحقيقة بنشوف فيها في العشرينات، حاجة ابتدينا نلاحظها في خلال العشر سنين اللي فاتت. الحقيقة السبب بتاعها، وده مرتبط بالمنطقة بتاعتنا مش مصر وبس، هي قلة بالظبط الحقيقة قلة ممارسة رياضة، قلة الحركة، ونوعية الأكل اللي هو اللي بنسميه الفاست فود أو الأكل المليء بالدهون المشبعة. ده طبعا شديد الخطورة الحقيقة على الصحة العامة،